بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من مفاتيح الحوار الناجح ما يمكن تسميته العدل أو العدالة، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالحوار كما أنه يشترط فيه الصدق والأمانة والإخلاص والتجرد وغيرها من الأخلاق، كذلك يشترط فيه العدالة وعدم الكيل بالمكاييل المزدوجة. ولهذا المحاور الناجح هو الذي يصممه فقط، لا يستعمل ذلك من باب جلب انتباه أو جلب اهتمام أو إثارة انتباه المستمعين لذلك الحوار أو محاولة ظهوره أمامهم بمظهر المتخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، بل يفعل ذلك لأمر الله تعالى له، لأنه خلق والخلق سجية، ولا يمكن للخلق أن يتحقق في محل ثم لا يتحقق في محل آخر، فيكون صادقا في نفسه قبل أن يبدأ الحوار على أن يعدل وأن لا يكذب وأن لا يظلم ذلك الذي يحاوره في كل شيء. مثلا إذا كان هذا الحوار فيه وقت، يعني مثلا أعطي له وقت محدد 5 دقائق أو 10 دقائق، فلا يزيد لنفسه ولا ينقص له. وكذلك إذا كان ذلك المحاور لم يقاطعه فالحوار كذلك يقتضي منه أن لا يقاطعه. طبعا هذا بالنسبة لآداب الحوار ربما الشكلية، وهي مهمة جدا. إذا كان ذلك المحاور ينظر إليه باهتمام فهو كذلك يحاول أن ينظر إليه باهتمام، كما روي عن الإمام علي عندما جلس مع خصمه في القضاء، فقال للقاضي: لابد أن نجلس معا مع بعضنا، وعندما تناديني ناديني باسمي كما تنادي ذلك الخصم باسمه، فكذلك لا تناديني أبا الحسن بل ناديني باسمي. يعني العدل بجميع الوجوه، كذلك العدل في التحقيق في القضايا التي يطرحها. لا يعني ليس من الصواب ولا من الحكمة أن يرفض كل قول يقوله المخالف أو ذلك الخصم، بل ينبغي أن يحكم بالعدل على ذلك الكلام الذي قاله ثم يقوله. طبعا هذا له دور كبير جدا في إثارة اهتمام. طبعا عندما نقول إثارة أو جلب ذلك المحاور، طبعا هذا غرض مقصود ليس لصالح المحاور وإنما لصالح القضية التي يطرحها. عندما يقول له مثلا: أنا أتوافق معك في هذا، يعني جزء من كلامي الذي ذكرته أنا أتوافق معك فيه وأشكرك عليه، وهي مسألة مهمة نحتاج إليها. فهنا طبعا هذا له تأثيره النفسي الكبير، طبعا وبالإضافة إلى كونه يحقق العدل الذي أمرنا به. وطبعا هذا يتحقق مع كل الناس. مثلا إذا حاور شخص ملحدا يقول له ويذكر له هذا الملحد قضايا فيزيائية وعلمية، يقول له: أنا أكبر فيك واهتمامك بالعلم، وهذا العلم مهم جدا، ولكني فقط أخالفك في توجيهك له، فهذا العلم يعني وهذه القضايا التي طرحتها وتصميم البديع للكون أنت تراه من زاوية كأن العلم اكتشفه، ولكني أرى أنا معك في هذه الرؤية، ولكني معك ولكني أخالفك في كوني أو أضيف إلى رؤيتك رؤية جديدة، وهي البحث عن ذلك الذي صمم هذا الكون. فأنت تكبر من اكتشف الكون وتغفل عمن أنشأه، وأنا أكبر من أنشأه وأكبر وأحترم من اكتشفه. يعني هذا يسمى عدل. كذلك إذا حاورت مع شيوعي لا أقول له: أنا أخالفك في كل شيء، تقول له: أنا معك في حقوق الإنسان، حتى ربما تستعمل مصطلحاته: أنا معك في الحقوق البروليتاريا، أنا معك أيها الرفيق إذا شاء أن يخاطبه به، أنا ضد الرأسمالية الجشعة، أنا ضد كذا ضد كذا، ولكني في نفس الوقت لا أوافقك، وتذكر له القضايا التي طرحها. طبعا هذا هو المنهج. أبو حامد الغزالي في مناقشته للفلسفة استعمل هذا الأمر، قال عن الفقهاء قبله: كانوا يكفرون الفلاسفة جميعا ويحكمون على الفلسفة جميعا بكونها ضلال، ولكن قال: عندما بحثت فيها وكتب كتابه مقاصد الفلاسفة، قال: وجدت أنها مقسمة إلى علوم متعددة، رياضيات والمنطق سياسة النفس وسياسة المجتمع وغيرها، طبعا الأقسام المعروفة للفلسفة. قال ومنها المباحث المتعلقة بالإلهيات. قال تلك العلوم جميعا لا حرج فيها، الحساب والمنطق والفلك وغيرها، ما دامت علوما مجردة لا حرج فيها، وقد يكون لهم فيها أخطاء طبعا، هذا لا يعقل به، ولكن يميز العدل أن نميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ ولا نحكم على الجميع. ثم قال حتى أحكامهم من المباحث المتعلقة بالإلهيات هناك أشياء يعني مقبولة وكثيرة، وهناك أشياء مرفوضة، ثم ناقشهم بها مناقشة علمية طبعا بغض النظر عن موافقتنا له ومخالفتنا، ولكن هذا هو المنهج السليم اللي هو العدل، أن نصنف، يعني ليس هناك ما يقال شر مجرد، بل دائما في كلام يعني ذلك المخالف نجد كلام صواب، فنحاول أن نميز، نقول في كلامك هذا هناك أشياء صواب ونوافقك فيها وكذا، وهناك أشياء نختلف معك فيها وسنشرحها. طبعا لا أنا طبعا أرجح أو أحبذ أن لا نقول كلمة خطأ أخالفك، أقول أنا أخالفك، لأن عندما أقول خطأ هذه مخالفة الموضوعية، هي خطأ بالنسبة لي، وبالتالي أقول أخالفك فيها لأبين أن الخلاف معك، وليس القضية ربما هي الموضوع نبحث عن حقيقته، ولذلك استعمل هذا المصطلح، وهذا أيضا من باب العدل، لأننا لا نملك طبعا هناك أشياء عقائد لنا هي بالنسبة لنا حقائق مطلقة، لكنها عند الآخرين هم لم يستوعبوها بعد، فنحتاج إلى التعامل معهم بحكمة وبروية. حتى القرآن الكريم يذكر هذا، وتعالى يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، انظروا حتى النزول والتواضع، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل، لم نقل ولم يقل لا نسأل عما تعمل أتجرمون، وإنما قال عما تعملون. وهكذا في كل شيء، يعني عندما نتحدث عن أي قضية دائما يكون هناك مكاييل عندنا موجودة، كما قلت ليس هناك شر مجرد، وبالتالي نحاول أن نكتشف الخير الموجود في ذلك الشر الذي يبدو لنا شرا، ثم نميز عنه الشر، نميز الخبيث عن الطيب، نميز الحق عن الباطل، نميز الصواب عن الخطأ، ثم نحكم للصواب، نقول الصواب أنت صواب وللخطأ أنت خطأ، لهذا العدل. وهكذا في كل شيء، التعميم عندما يأتي شخص ويقول مثلا في الحوار كل المسلمين، تقول له خطأ، هذا ليس عدلا، أنت تظلم الناس، المسلمون أطياف متعددة، أعراق متعددة، مذاهب متعددة، أفكار متعددة، فكيف تقوم سين؟ لابد أن تبحث عنهم وتميز بينهم، ثم في كل قضية هناك تحقق. وهكذا عندما تحدث عن أمريكا مثلا وغيرها، أمريكا هل كل الأمريكيين أباد الهنود الحمر؟ لا، أمريكا هناك القرآن الكريم يسميهم أئمة الضلال، المجرمون الكبار، العتاة الكبار، أكابر مجرميها ليفسقوا فيها ليظلموا فيها، هؤلاء هم، أما ما عداهم طبعا إلا إذا كان ولوهم ونصرهم، وبالتالي العدل يقتضي منا أن نتعامل مع الأمور بهذا الأمر، حتى لو أن المخالف كان بمكاين مزدوج لا نكيل له، أقول له أنا لست معك في هذه القضية، أنا أبحث عن الموضوع بحد ذاته كما ذكرنا في الموضوعية وأميز، لا أستطيع أن أحكم حكما شاملا ولا حكما عاما في أي قضية، بل أتكلم عن كل جزئية مرتبطة بها بالتفصيل. إذن العدل يقتضي منا إنصاف المخالف، الإنصاف قلنا هذا ينطلق من قناعات إيمانية، قناعات أخلاقية، أننا مطالبون بالعدل مطلقا، هذه سجية، والشخص الذي لا يعدل هو ظالم عند الله تعالى حتى لو كان طالب حق. أحيانا الشخص يكون في ذاته مظلوما، ولكنه عندما يخالف العدل في ظلامته يصبح ظالما. عندما مثلا شخص يتهم إبليس مثلا يقول إبليس ملحد، فنقول لا أنت، لا أنت تكذب، هنا تظلم إبليس، إبليس لم يؤمن، هو مؤمن بالله تعالى، ولكنه مجرم، لكنه لم يذعن لله، هو قال ربي، بما هو ربي، هو يؤمن بالله بوجود الله، لأن الملحد هو الذي لا يؤمن بوجود الله. طبعا هل نطلق على لفظ مؤمن؟ طبعا لا نطلق على لفظ مؤمن، لأن لفظ المؤمن يطلق على التسليم والإذعان إلى آخره، ولكن إذا أردنا بالإيمان هو الإيمان بوجود الله، يعني عكس الإلحاد، فنقول هو مؤمن، وهكذا يعني كل من يؤمن بإله نسميه بهذا الاسم. لكن اسم طبعا المصطلح الشرعي مطلق على هذا الامر. وهكذا يعني كل شخص مثلا شخص يتهم أبا جهل بكونه مثلا فعل فعله ولم يفعله، نقول له هذا خطأ، أبو جهل مجرم، أبو جهل فرعون وظالم، ولكنه لم يفعل تلك الجريمة. إذن هذا لا يعني نصرة ذلك وإنما يعني العدل. لا ينبغي أن نتجاوز ما أتيح لنا، لا نكذب على غيرنا حتى ننتصر لأنفسنا. وطبعا هذا يعطي المحاور مصداقية. أكثر ما يوقع المحاورين في الأخطاء هو ذلك الكيد بالمكاييل المزدوجة، أن يعطي لنفسه من الحق ما لا يعطيه لغيره، سواء في كمية الحديث، سواء في طريقة الحديث، أن هو يقاطع والآخر لا يقاطعه وهكذا، فيظهر بصورة الجائر الظالم. وطبعا هو يتصور أن ذلك خدعة، الحرب خدعة، ليس كذلك. يعني هذا يعني بالعكس، حتى في النتيجة في النهائية تكون للعدل، حتى لو كان ذلك العادل مخطئا للأسف، لأن الناس ينظرون إلى أخلاق شخص، طريقته في الحديث، تجاوبه مع المتحدث إلى آخره. فإذا رأوا عكس ذلك ورأوا شخصا متهورا يعني ليست له طريقة محترمة في الحديث وغيرها، فطبعا هذه تؤثر تأثيرا سلبيا في القضية، لأنه نعم هذا شخص ربما مثل القضية بأقواله ولكنه خالفها وعاكسها بأفعاله، والناس ينظرون، والمجتمع والمتفرجون والواقع يعني ينظر إلى الأفعال مثل ما ينظر الأقوال، وأحيانا يسبق نظره إلى الأفعال نظره إلى الأقوال. والحمد لله رب العالمين.